أظل تا سونغ سو رئيس اللجنة المركزية لاتحاد الصحفيين الكوري بحديث يوم 28 السبت ذكر فيه أن ما أرضاه المارشال المحترم كيم جونغ أون من خط ومنهج توحيد الوطن بالمؤتمر الصعب التاريخي لحزب الأمل الكوري إنما هو يشمل الخطط والمناهج المستقلة الخاصة بتوحيد الوطن التي التزم بها حزبنا التزاما ثابتا في خضم النضال الشاق المحفوف بالمحن لتحقيق توحيد الوطن بعد وضع حد لمأساة انقسام الأمة بأسرع وقت ممكن وكذلك الانتصارات والنجاحات والخبرات المحصول عليها في سياق ذلك. حقا إن المهام والمناهج التي أرضاها المارشال المحترم من أجل توحيد الوطن هي برنامج عظيم مشترك للأمة بشأن التوحيد يمكن لمن يرغب في تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية وتوحيد الوطن قبوله وتنفيذه. إن الصحفيين ورجال الكلام في جمهوريتنا يؤججون قلوبهم بالعزم الملتهب على أداء رسالتهم المقدسة ومسؤوليتهم المنوطة بهم أمام العصر والتاريخ اعتصاما تاما بالفكر والخط والمهام والمناهج الخاصة بتوحيد الوطن التي أرضاها المارشال المحترم. ثم ذكر أن الشرمة المحافظة الكورية الجنوبية تلجأ الآن باستمرار إلى مؤامرات المجابهة الروتينية مع الأمة المتجانسة وهي تفتري على ندائنا المحب للوطن والأمة متشتقة بأنه ليس إلا مجرد حملة انتقائية وأنها تطالب بالأفعال الصادقة للخلو النووي. وأخيرا دعا بحرارة كل الوسائل الإعلامية في كوريا الجنوبية إلى أن تؤدي رسالتها ومسؤوليتها بكونها رائدا للعصر ومرشدا للتوحيد في تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية وتقريب التوحيد المستقل بما يتفق مع متطلبات الأمة كلها ومصالحها.